بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني في الله، طابت أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في كل مكان. خلق الله الإنسان ووهبه العقل ليميز بين الغث والسمين، وأرسل رسله مؤيدين بالمعجزات والآيات الباهرات ليرشدوا الناس إلى طريق الله. فافترق الناس إلى تيارات عدة، ولكن الفارق الأساسي بين المؤمن والكافر هو الهدف الذي ينشده كل فريق. فالكافر ليس له هدف إلا ما جمع في الدنيا من مال أو عمارات أو ما حقق من شهوات وجاه، أما المؤمن فليس له هدف إلا وجه الله ونيل رضوانه في الآخرة. والدنيا بالنسبة له طريق ومعبر وممر، وهذا الاختلاف في الهدف يجعل الكافر يزل عن الحق ولو رأى نوره وأبصر غلبته، ويجعله يستبدل نعمة الله كفرا ويزدري أهل الإيمان. فهو يرى الحياة عملا وسعيا لجمع المال، أما أن يقف المؤمن كل يوم 5 مرات يصلي بين يدي الله فهذا في نظر الكافر إضاعة للوقت وحركات لا قيمة لها. ولكن المؤمن يعلم حقيقة أنه إذا فاته شيء من الدنيا وحظها فإن الله سيعوضه عن ذلك في الآخرة، ولذلك يشفق على الكافر الذي ألهته قطعة من الحلوى عن الجواهر. أخي الحبيب، إن الباطل لا يقبل أن يحيى الحق ولا يطيق مجرد وجوده ولو كان بمعزل عنه، ولن يهنأ للباطل نوم ولا عيش حتى يترك الحق. ولكن هذا الباطل فاته أن السماوات والأرض قامتا على الحق، والحق هو الله، والحق هو صاحب الكلمة الأخيرة، هكذا قضى مالك الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخ الكريم، تحدثنا في الحلقة السابقة عن الزلق، واليوم نتعرف عن ضد هذه الصفة، وهي صفة الإصمات. الإصمات في اللغة هو المنع، وفي اصطلاح علماء التجويد هو منع انفراد حروفها في كلمة تزيد عن 3 أحرف، أي إن كل كلمة مؤلفة من 4 أو 5 أحرف أصلية يمتنع أن تكون حروفها كلها مصمتة، بل لا بد من وجود حرف أو أكثر من الحروف المذلقة. فإن وجدنا كلمة مكونة من 4 أو 5 أحرف أصلية كلها مصمتة، فإن هذه الكلمة أصلها غير عربي، مثل كلمة عسجد، فإنها اسم للذهب ولكن أصلها غير عربي. والحروف المصمتة 23 حرفا، وهي ما عدا الحروف المذلقة. وهذه الحروف ثقيلة وصعبة على اللسان، فلذلك امتنع أن تنفرد في كلمة تزيد عن 3 أحرف. أيها الأخ الكريم، إن هاتين الصفتين، أعني صفة الإذلاق وصفة الإصمات، لم يذكرهما بعض العلماء في كتب التجويد، لكونهما تتعلقان باللغة العربية لا بأحكام التجويد، ولكن كما ذكرنا أن صفة الإذلاق تفيد سرعة النطق بحروفها، فيجب التنبه إلى أدائها، وصفة الإصمات تفيد بطء النطق بحروفها. أخي المشاهد، بهاتين الصفتين الإذلاق والإصمات نكون قد أتينا على جميع الصفات المتضادة، وهذه الصفات هي: الهمس وعكسه الجهر، الرخاوة وعكسها الشدة وبينهما التوسط، الاستفال وعكسه الاستعلاء، الانفتاح وعكسه الإطباق، الإذلاق وعكسه الإصمات. ونبحث في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى الصفات غير المتضادة. والآن أيها الإخوة، نأتي إلى الصفحة التي بين أيدينا لنرى ما فيها من ملاحظات عملية. أولا، جاء حرف الألف في كلمة إسرائيل، إسرائيل، جاء مفخما لأنه مسبوق بحرف مفخم وهو الراء، بينما جاء حرف الألف في كلمة جاءته، جاءته، جاء مرققا لأنه مسبوق بحرف مرقق وهو الجيم. ثانيا، تأمل كلمة آتيناهم. آتيناهم هي كلمة مرققة بكامل حروفها، فكل حروفها مستفيلة، وهذا يستدعي منك نطقا صحيحا لها، فإياك والتفخيم في هذه المواضع. ثالثا، انطق حرف الخاء من كلمة يسخرون. يسخرون انطقه بشكل صحيح، فهو حرف مفخم مفتوح. وأذكرك بأحرف التفخيم التي يجمعها قولك خص ضغط قظ. خص ضغط قظ حروف مفخمة بشكل دائم. رابعا، احذر من الخلط بين تفخيم الصاد وترقيق السين في قوله تعالى صراط مستقيم، وأعطي كل ذي حق حقه. خامسا، احذر من اللحن الجلي عند قراءتك كلمة خلو. خلو فاللام مفتوحة وليست مضمومة، فهي خلو وليس خلو. سادسا، لاحظ تتالي ترقيق الألف وتفخيمها في قوله تعالى مستهم البأساء والضراء، فكل ألف تبعت ما قبلها، فالأولى مرققة البأساء لأنها سبقت بحرف مرقق، والثانية مفخمة والضراء لأنها سبقت بحرف مفخم، فهي تتبع ما قبلها دائما في الترقيق والتفخيم. والآن أخانا الكريم، ننتقل بك من تجويد اللفظ إلى بلاغة معناه، فالقراءة الصحيحة تؤدي إلى الفهم الصحيح، والفهم لكلام الله يؤدي إلى التعلق والشغف به، وهذا خير ما نختم به لقاءنا معك. يقول الله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. لما اختار الله صيغة الماضي للتزيين فقال زين، وصيغة المضارع للسخرية فقال يسخرون؟ أتى فعل التزيين ماضيا ليدلنا على أن التزيين أمر مستقر في الكافرين، فهم أبد الدهر يعشقون الدنيا ويكرهون الموت. وأتى فعل السخرية مضارعا يسخرون ليبين لنا ربنا أن الكافرين يسخرون من الإيمان وأهله بشكل متجدد ومتكرر. وفي ترتيب الفعلين دلالة منطقية، لأن السخرية مبعثها حب الدنيا وشهواتها، فالتزيين سابق للسخرية فعبر عنه بالماضي، والسخرية ناشئة عن تعلق القلب بالدنيا فعبر عنها بالمضارع. ويقول تعالى أيضا في هذه الصفحة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. انظر أخي، بعث الله الأنبياء فعبر عنهم بصيغة الجمع فقال النبيين، ولكنه قال وأنزل معهم الكتاب ولم يقل أنزل معهم الكتب، مع أنهم جمع متتابع، ولم يكن للكل كتاب واحد، فلما أفرده ربنا؟ أفرده ربنا ليعلمنا أن الحق الذي نزل به الأنبياء واحد، ولكنه نزل على فترات، وكل واحد منهم متمم لما قبله. ويقول تعالى أيضا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. انظر أخي كيف عبر الله عن شدة المصاب بقوله زلزلوا، وهذا الفعل يدلك على شدة اضطراب نظام معيشتهم، لأن الزلزلة تدل على تحرك الجسم من مكانه بشدة، والتضعيف في الفعل زلزلوا يدل على تكرر هذا الحدث.